هذه المنازل لا نخيا يا يا سعيد قلبي هذه المنازل لا نخيا يا يا سعيد قلبي وانزل بعيسك بين البان الباني والأسلي يا لا لا يا لي يا لي الباني والأسلي وانشد فؤادا غدا صبا صبا بك بين الضيبة صرعته السم المقلية ناشدتك